وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب, فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلف وسبق من إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد، حيث بلغ بنا المقام إلى الباب 48 من هذا الكتاب. ترجمه الشيخ المجدد رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ترجم الشيخ على هذه الآية بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى أي الملك الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، أي ذهب عنه البرص. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق، وهو إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أحد رواة الحديث. قال: فأعطي ناقة عشراء، وهي التي بلغت في عشارها مبلغا قريبا إنتاجها وولادتها، والإبل العشار أحب أصناف الإبل إلى العرب، ولهذا قال الله جل وعلا: وإذا العشار عطلت. فأعطي ناقة عشرا، وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الملك، قال: فأتى الأقرع، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه القرع، وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة، وقال: بارك الله لك فيها. فأنتجت هذه البقر كما أنتجت تلك الإبل. ثم أتى الملك الأعمى، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري. لاحظوا، أضاف الرد إلى الله، أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه الملك فرد الله إليه بصره. ثم قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. قال: فأعطي شاة والدة. فأنتج هذان وولد هذا، أنتج صاحب الإبل إبلا وصاحب البقر بقرا، ولد هذا أي الغنم، فكان لهذا واد من الإبل أي للأول وهو الأبرص، ولهذا واد من البقر أي لهذا الأقرع، ولهذا أي الأعمى كان له واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، الله جل وعلا جعل ذلك للملائكة أن تتشكل بالصور التي يريدها سبحانه منه، فأتى هذا الملك ذلك الأبرص على صورته وهيئته لما كان أبرص، فقال: رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال. انقطعت بي الحبال أي الوسائل والسبل. قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي، هذا إقسام عليه بالله، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال ذلك الأبرص: الحقوق كثيرة، علينا التزامات وحقوق ومطالبات. فقال له الملك على الذي بهذه الصورة: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فنسب نعمة المال إلى وراثته له من آبائه، لم ينسب هذا المال إلى إنعام الله عليه به بعد أن كان فقيرا معدما. فقال له هذا الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أي أرجعك إلى الحال التي كنت عليها. ثم أتى الملك الأقرع في صورته على هيئة رجل أقرع، فقال له: مسكين وابن سبيل، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. فرد عليه الأقرع مثل ما رد عليه الأول: الحقوق علينا كثيرة. قال: ألم أعرفك، ألم تكن أقرع يقدرك الناس فأعطاك الله هذا المال؟ قال: إنما ورثت هذا كابرا عن كابر. نسب المال والغنى إلى وراثته له عن آبائه وأجداده، ولم ينسبه إلى إنعام الله عز وجل عليه. هذا هو الكفر بالنعمة الذي لأجله ساق الشيخ هذا الحديث. قال: ثم جاء إليه لما قال هذا القول، قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم جاء الملك إلى الأعمى فقال بصورته على هيئة أعمى، قال: رجل مسكين وابن سبيل، وقد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال هذا الأعمى الذي آتاه الله نعمة البصر ثم نعمة الغنم: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك، أي لا أمنعك، لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال له الملك: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه أي البخاري ومسلم في صحيحيهما. رضي الله عليه لأنه أقر بأن الله أنعم عليه بالبصر بعد العمى، وأنعم عليه بمال الغنم بعد الفقر، وسخط الله على صاحبيه لأنهم لم يضيفا نعمة المال والغنى إلى الله، بل أضافاها أي الأبرص والأقرع إلى وراثة هذا المال كابرا عن كابر. من فقه الشيخ في هذا الباب بعد سوقه لهذا الحديث بيانا وتفسيرا لترجمة هذه الآية، قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، فسرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفسرها بأقوال الصحابة والتابعين ممن هم مأمونون في تفسيرهم، حيث إنهم أهل اللغة وأهل التنزيل، وهذه هي الطريقة السلفية الصحيحة في تفسير كلام الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ المسألة الثانية: ما معنى ليقولن هذا لي، أي في قول الله جل وعلا في هذه الآية من فصلت: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، معناها كما جاء متنوعا عن السلف، يريد من عندي، كما قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، كما قال غيرهم: على علم الله أني أهل لذلك وأتيته على شرف. ثم ذكر الشيخ المسألة الثالثة: ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، معناها كما معنى ما سبق ليقولن هذا لي. الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة، صدق والله وبر، فإن حديث أبي هريرة في هؤلاء الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى فيها والله عبر وأي معتبر، فينبغي لنا تفقهها، وعلى أصحاب الفضيلة أئمة المساجد وخطبائهم قراءة الحديث واستلهام العبر منه على مسامع الناس، ليعرفوا نعم الله المتوالية عليهم فيضيفوها إلى الله اعتقادا بقلوبهم ولهجا بذلك في ألسنتهم، ويوظفوها عملا في طاعة الله وتجنبا لأسباب عقوباته وسخطه. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك، ويجعلنا من أهل ذلك، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.